بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فننبه في البداية إلى أن الدرس غدا إن شاء الله سيكون بعد صلاة الظهر مباشرة، ولعلنا ننتهي إن شاء الله قبل أذان العصر أو نأخذ شيئا قليلا بعد صلاة العصر، لأن بعض الإخوة قد أتى من الخارج ويريد أن يعني يعود في النهار، فنحاول إن شاء الله أن ننتهي قبل أذان العشاء المغرب على كل حال. توقفنا على باب الحال، وعرفنا أن الحال والنعت الصفة أخوان، ومع كونهما أخوين لا يعني ذلك أنهما متطابقان، بل هما يختلفان من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية، فيختلفان لفظا بما ذكرناه من قبل أن النعت يطابق المنعوت في التعريف والتنكير، وأما الحال فإنه يخالف صاحبه في التعريف والتنكير. وأما الفرق بينهما معنويا من الناحية المعنوية فهذا أيضا فرق مهم، فإنك من الناحية النحوية كما رأيتم تستطيعون أن تقلبوا الحال إلى نعت بتعريفه، وتستطيعون أن تقلبوا الحال إلى نعت بتنكيره، فأنت إذا قلت جلس الطالب ثم أردت أن تصفه بالاعتدال فتقول جلس الطالب معتدلا، فلو قلت جلس الطالب المعتدل لقلبت إلى النعت، فلو نكرت معتدلا قلبت إلى الحال، تستطيع أن تقلب بالتعريف والتنكير. هذا من ناحية معنوية، هذا من ناحية لفظية، من ناحية لفظية. أما المعنى يختلف، معنى الحال يختلف عن معنى النعت، متى تستعمل النعت هذا له أسلوب، ومتى تستعمل النعت هذا له أسلوب آخر مغاير. يقولون النعت إنما يكون في الصفات المعروفة، النعت يكون في الصفات المعروفة للمنعوت، وأما الحال فإنه يدل فقط على اتصاف الموصوف بهذه الصفة وقت الفعل، أما قبل الفعل وبعد الفعل فإن الحال لا يدل على نفي ولا على إثبات. مثال ذلك لو قلت جاء محمد الضاحك فجعلت الوصف هنا نعتا، جاء محمد الضاحك، ما معنى جاء محمد الضاحك؟ يعني محمد الذي من صفاته المعروفة الضحك، ما يمكن تقول محمد الضاحك إلا إذا كان الضحك من صفاته المعروفة، لو كان إنسان غير معروف بالضحك لكنه دخل علينا ضاحكا هل يصح أن نقول جاء محمد الضاحك؟ لا، هنا نستعمل الحال جاء محمد ضاحكا، يعني أن محمد وقت الفعل وقت المجيء كانت هيئته وحالته أنه ضاحك وقت المجيء، لكن قبل المجيء وبعد المجيء ما تدل على إثبات ولا تدل على نفي. فإذا كانت الصفة من الصفات المعروفة فتجعلها نعتا لابد. وأما الحال فإنه قد استعمل في الصفات المعروفة وغير المعروفة، محمد هذا معروف بالضحك من صفاته المعروفة الضحك، ومع ذلك جاء إلينا وهو يضحك، ها؟ حينئذ تقول جاء محمد ضاحكا لكي تبين أنه وقت المجيء كان ضاحكا. فالحال تستعمل مع الصفات المعروفة وغير المعروفة، أما النعت فلا يستعمل إلا مع الصفات المعروفة. طيب لو قلت لكم مثلا جاء محمد الضاحك، تفهمون أن الضحك من صفاته المعروفة؟ نعم. لكن هل تعرفون أنه وقت المجيء الآن، وقت المجيء كان يضحك؟ هل يلزم ذلك؟ لا يلزم. ربما دخل إلينا، جاء إلينا وهو لا يضحك، ومع ذلك أقول جاء محمد الضاحك، لأن النعت معناه أن الضحك من صفاته المعروفة، وليس معناه أنه الآن يمارس هذا الوصف. وهكذا، فالنعت له أسلوب واستعمال، والحال له أسلوب آخر. الحال إذا كان متصفا بهذه الصفة وقت الفعل فتستعمل الحال، وأما النعت فإنما يستعمل فيما كان من الصفات المعروفة. طيب نقرأ لما قاله المصنف وهو يقعد ما شرحناه قبل قليل، فيقول: الحال والنعت أخوان. فالحال وصف النكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. يقول: الحال وصف، وصف، وصف نوع من أنواع الأسماء. الأسماء لها أنواع كثيرة، في علم، اسم إشارة، اسم موصول، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، أنواع كثيرة. من أنواع الأسماء الأوصاف، وهو كل اسم دل على وصف، كل اسم دل على وصف، مثل خائف، طويل، قوي، ضعيف، جميل، قبيح، ضاحك، أسماء تدل على أوصاف. هناك أسماء ليست بأوصاف، ما تدل على أوصاف، مثل جدار، عمود، كرسي، قلم، هذه أسماء لا تدل على أوصاف، فلهذا لا يتصور أن تقع حالا، لأن الحال إنما تكون وصفا. قال: وصف النكرة، عرفنا أن الحال تكون نكرة وصاحبها يكون معرفة. طيب ما وظيفتها وفائدتها؟ يقول: يبين حالة صاحبها، يبين الحالة والهيئة لصاحبها المعرفة، صاحبها معرفة وهي نكرة. متى يبين الهيئة والحالة؟ زمن الفعل فقط، قبل الفعل وبعد الفعل، لا يدل على نفي ولا على إثبات، قد يتصف بها وقد لا يتصف بها. الحال تدل فقط على اتصاف صاحبها بهذه الصفة زمن الفعل فقط. ضابطها أن تضع قبله عبارة حالة كونه، ضابط يقرب، جاء زيد ضاحكا، أي جاء زيد حالة كونه ضاحكا، أكلت الطعام ناضجا، يعني حالة كونه ناضجا، وهكذا. قال: والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير. النعت أيضا وصف، وعرفنا المراد بالوصف، ما فائدته ووظيفته؟ قال: يبين صفة من صفات صاحبه، صفة معروفة من صفات صاحبه، يأتي النعت مبينا لهذه الصفة، ويشترط فيه أن يوافق الموصوف في التعريف أو في التنكير. قال: وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. إذا كان معرفة، الموصوف بأنه، جاء محمد الضاحك، جاء محمد الموصوف بأنه الضاحك، جاء رجل ضاحك، جاء رجل موصوف بأنه ضاحك، وهكذا. قال: فإن اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا، كجاء أوس الضاحك، أوس على المعرفة، الضاحك معرف بأل، وجاء رجل ضاحك، اتفق في التنكير، رجل نكرة وضاحك نكرة. قال: وإذا اختلفا، يعني الوصف والموصوف، صار الوصف حالا، كجاء أوس ضاحكا، أوس معرف علم، وضاحك نكرة. قال: ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. نعم، نستطيع أن نقلب الحال إلى نعت إذا عرفناه والعكس. ثم قال: والحال يلزم النصب والنعت تابع للموصوف في إعرابه. نعم، الحال ذكرنا أنه من المنصوبات، فلهذا ذكرناه في المكملات المنصوبات. وأما النعت كما تعرفون كما سيأتي من التوابع، يتبع صاحبه في إعرابه رفعا ونصبا وأجرا. قال المصنف: ويأتي صاحب الحال، ويأتي صاحب الحال، ليس الحال، صاحب الحال. ما المراد بصاحب الحال؟ يعني الموصوف، يعني الموصوف في الحال، يسمون الموصوف بالحال يسمونه صاحب الحال. قال: ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، نحو جاء محمد ضاحكا، صاحب الحال محمد. قال: وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا. ضميرا بارزا كجئت ضاحكا، ضاحكا حال، أين صاحب الحال؟ تاء المتكلم، ضمير بارز. وضميرا بارز مستترا كأوس جاء ضاحكا، أوس مبتدأ وجاء فعل ماض، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فضمير مستتر. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقدره هو. وضاحكا حال، حال من ماذا؟ حال من أوس المبتدأ أم من الضمير المستتر؟ يقول: لا، من الضمير المستتر. لماذا من الضمير المستتر؟ لأن الحال يبين هيئة صاحبه متى وقت الفعل، لا بد أن يكون له فعل لكي تأتي الحال مبينة لهيئة صاحبها وقت الفعل. أما أوس مبتدأ ما له فعل أصلا، هذا له خبر. ثم قال: وهما يأتيان، آسف، ثم قال: وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. المنعوت يعني الموصوف بالنعت، المنعوت لا يكون إلا اسما ظاهرا، جاء محمد الضاحك. المنعوت هل يكون ضميرا بارزا أم مستترا؟ لا، فلهذا يقولون في القاعدة: الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف، لا ينعت. فلهذا يقول: الضمائر أعرف المعارف، فلهذا لا تحتاج إلى وصف، لا توصف الضمائر. ثم قال: وهما يأتيان، يعني الحال والنعت، وهما يأتيان اسما كما سبق وشبه جملة وجملة. ننتبه هنا يا إخوان إلى اصطلاح نحوي، يقول: وهما يأتيان ماذا؟ اسما وجملة وشبه جملة. الجملة معروفة، اسمية أو فعلية، وشبه الجملة معروفة، الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان والمكان. طيب والاسم؟ هذا مصطلح له أكثر من استعمال في النحو، له أكثر من استعمال في النحو. ما الاستعمال الذي يراد به هنا؟ الاستعمال المراد يبينه مقابله في كل موضع في النحو. الاستعمال المراد بهذا المصطلح يبينه مقابله. فإذا قلنا مثلا: الكلمة اسم وفعل وحرف، نريد بالاسم خلاف الفعل والحرف. إذا قلنا مثلا: الاسم ومركب، اسم ومركب، أو اسم ومضاف وشبه بالمضاف، نريد بالاسم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا قلنا اسم وجملة وشبه جملة، نريد بالاسم الذي ليس بجملة ولا شبه جملة. كل ما ليس بجملة ولا بشبه جملة حينئذ نسميه اسم مفرد، نسميه حينئذ اسم مفرد. وهكذا لا بد أن تعرف أن المراد بهذا المصطلح هو ما يقابل المذكور في هذه المسألة، ما يقابل المذكور في هذه المسألة. والمقابل لهذا الاسم هنا الجملة وشبه الجملة. فكل ما ليس بجملة اسمية فعلية ولا شبه جملة جار ومجرور ظرف فإنه يسمى هنا اسما مفردا. يعني لو قلنا مثلا جاء زيد ضاحكا، أين الحال؟ ضاحكا مفرد، جملة شبه جملة مفرد، واضح؟ طيب كيف يكون الحال جملة؟ سبق أن ذكرنا ضابطا في ذلك، الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة حال، وإذا وقعت بعد نكرة نعت صفة. فإذا وقعت الجملة اسمية وفعلية وشبه الجملة بعد معرفة فهي حال، وإذا وقعت بعد نكرة فهي نعت، لأنهم يقولون إن الجملة وشبه الجملة في حكم النكرات، ليست بنكرات لكن في حكم النكرات فتعطى حكم النكرات. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا هذا اسم نكرة. طيب جاء محمد يضحك، يضحك فعل مضارع، لكل فعل فاعل بعده فاعل ظهر وهو ولا فاعل ضمير مستتر، الفاعل هو يضحك هو. طيب يضحك فعل والفاعل هو، جملة فعلية يضحك هو، ما عرف هذه الجملة الفعلية الصغيرة؟ حال من حال، حال من محمد، جاء محمد يضحك، الجملة بعد المعرفة حال منها. طيب جاء رجل يضحك، ما عرف جملة يضحك؟ نعت لرجل. طيب جاء محمد على قدميه، على قدميه شبه جملة بعد معرفة حال، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه. طيب جاء رجل على قدميه، على قدميه نعت صفة لرجل. طيب جاء محمد ضاحك الوجه، أو دعوا هذا المثال لا يسبب لكم تشويشا، دعوا هذا المثال نقرأ. قال وهما يأتيان اسما كما سبق، يعني نحو جاء محمد ضاحكا، وشبه جملة كجاء أوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يرجف وجاء أوس قلبه يرجف، وجاء رجل يرجف وجاء رجل قلبه يرجف. طيب جاء أوس على قدميه شبه الجملة على قدميه، ووقعت بعد كلمة أوس، وأوس معرفة أو نكرة؟ معرفة، إذن فهي حال أو نعت؟ حال. وجاء رجل على قدميه، على قدميه نعت أو حال؟ نعت. جاء أوس يرجف، يرجف فعل مضارع وفاعله مستتر، صار جملة، وقعت بعد أوس معرفة أو نكرة؟ معرفة، حال أو نعت؟ حال. جاء أوس قلبه يرجف، جاء فعل ماض ليس بمبتدأ وقلبه فاعل ليس مبتدأ. طيب وقلبه صار اسم عاري لأنه لم يسبق حينئذ بعامل من العوامل اللفظية فهو مبتدأ، ويرجف جملة فعلية يرجف هو. طيب يرجف هو هذه الجملة الصغيرة ما إعرابها؟ خبر قلبه، قلبه يرجف. طيب قلبه يرجف مبتدأ وخبر، هذه الجملة ما إعرابها؟ حال من أوس، جاء أوس حالة كونه قلبه يرجف. قال جاء رجل يرجف، جاء فعل ورجل فاعل، ويرجف فعل مضارع والفاعل هو، ما إعراب جملة يرجف هو؟ نعت من رجل. جاء رجل قلبه يرجف، جاء فعل ورجل فاعل وقلبه مبتدأ، ويرجف هو خبر قلبه، وقلبه يرجف جملة اسمية بعد رجل نعت من رجل. هذا باب الحال، وشرحنا معه على الطريق أخاه النعت. ثم ننتقل للمنصوب التالي وهو التمييز. قال باب التمييز، باب التمييز. التمييز هو اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، هو اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من. اسم التمييز لا يكون إلا اسما، نكرة التمييز لا يكون إلا نكرة. طيب ما وظيفته فائدته؟ قال يفسر إبهاما قبله، يعني لا بد أن يكون قبله شيء مبهم. ما معنى مبهم؟ المبهم كل ما يحتمل ويحتمل، الذي يحتمل أكثر من شيء هذا نسميه مبهم. كيف نرفع إبهامه؟ بأن نحدد المراد منه، فإذا حددنا المراد منه رفعنا إبهامه باسم نكرة منصوب، فإن هذا الاسم النكرة المنصوب يكون تمييزا. لماذا؟ لأنه اسم نكرة منصوب رفع إبهاما قبله. طيب، وهذا الرفع لا بد أن يكون بطريقة معينة بأسلوب معين، وهو أن يكون على معنى من، وهذا من أسهل ما يميز لك التمييز عن غيره. التمييز سهل وواضح لأنه على معنى من، يعني يمكن أن تقدر قبله كلمة من. قال المصنف وضابطه أن تضع قبله من أو من جهتي، تقول جاء عشرون، كلمة عشرون محتملة، تقول عشرون ماذا؟ جاء عشرون جملا، جاء عشرون رجلا، جاء عشرون مهندسا، جاء عشرون ماذا؟ تقول جاء عشرون طالبا، يعني عشرون من الطلاب، رجلا يعني من الرجال. فجاء عشرون رجلا، رجل هذا اسم نكرة منصوب رفع الإبهام السابق على معنى من، تقدر تستطيع أن تقدر قبله حرف الجر من. أحد عشر، إني رأيت أحد عشر ماذا؟ كوكبا، يعني إني رأيت أحد عشر من الكواكب. تقول مثلا تصدق بصاع، صاع، الصاع أنواع كثيرة جدا، الأصواع المتصدق بها، طبعا المراد عن الذي كيل بالصاع ليس الصاع نفسه، الذي كيل بالصاع، الذي يكال بالصاع أشياء كثيرة، قد يكال به القمح، الشعير، الأرز، الزبيب، وأشياء كثيرة. تبين هذا الإبهام باسم منصوب على معنى من، تصدق بصاع برا، يعني من البر، زبيبا من الزبيب. هذا هو التمييز. فالتمييز اسم النكر على معنى ماذا؟ على معنى من، وهو كما ترون اسم جامد، اسم جامد، رجل، بقرة، جمل، بر، وهكذا. أما الحال كما سبق فهو وصف، خائف، ضاحك، مسرع، ونحو ذلك. ثم إن التمييز كما رأيتم على معنى من، ما في مشابهة بين الحال والتمييز. الحال قد يشابه النعت، لكن ما في مشابهة إلا كونهما اسمين منصوبين، كل الأسماء المنصوبة اسم منصوبة. التمييز هذا اسم نكرة وعلى معنى من. أما الحال جاء زيد خائفا، جاء زيد من خائف، جاء من، ما تأتي، بل الحال يقولون على معنى في، جاء زيد خائفا يعني في حالة الخوف. أما هنا فأكرمت عشرين رجلا يعني من الرجال. لو قال أحدكم إلى الآن ما ضبطت التمييز، نقول يمكن أن تضبط التمييز بمعرفة نوعيه، لأنه نوعان، فلهذا قال المصنف وله نوعان. الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من مثاله مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا. الأول تمييز مفرد. ما معنى تمييز مفرد؟ يعني أن الإبهام الذي رفعه التمييز، هذا الإبهام كان في اسم مفرد، جاء 20، الإبهام في 20، هؤلاء 20 ما هم؟ فالتمييز يأتي رافعا لهذا الإبهام، جاء 20 رجلا أكرمت 50 مهندسا وعندي متر قماشا وهكذا. وأما النوع الثاني من التمييز قال والآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهتي. مثاله طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا وسيبويه أقدم من الكسائي وفاتا. تمييز نسبة، تمييز نسبة يعني أن الإبهام ليس في كلمة معينة، وإنما الإبهام في نسبة فعل إلى اسم. هذه النسبة من أي جهة؟ كما لو قلت طاب محمد، محمد معروف، والطيبة معروفة، فليست عن الإبهام ليس في كلمة معينة، وإنما الإبهام في نسبة الطيبة إلى محمد. نسبنا الطيبة إلى محمد من أي جهة؟ من جهة النسب، من جهة نسبه، من جهة علمه، من جهة خلقه، من جهة ماذا؟ طاب زيد علما، طاب زيد نفسا، طاب زيد خلقا، طاب زيد نسبا. وهذا الذي تقدر قبله من جهتي، طاب زيد من جهتي العلم، من جهتي النفس وهكذا. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس من جهة الشيب. سيبويه أقدم من الكسائي، من أي جهة؟ من جهة الوفاة وهكذا. ثم نضيف فنقول هناك مواضع خاصة للتمييز لا يشاركه فيها غيره، مواضع خاصة بالتمييز إذا وجدتها تعلم مباشرة أن هذا الاسم المنصوب تمييز. من المواضع الخاصة بالتمييز كل اسم منصوب بعد عدد، كل اسم منصوب بعد عدد موضع خاص للتمييز. فاجلدوهم 80 جلدة، إن هذا أخي له 99 نعجة، 11 كوكبا. كل اسم منصوب بعد عدد. الموضع الثاني كل اسم منصوب بعد ما يدل على مقدار، كل اسم منصوب بعد ما يدل على مقدار. أي مقدار؟ مقدار يعني طول أو ثقل أو حجم، أي مقدار. فتقول مثلا عندي متر قماشا، قماشا اسم منصوب بعد اسم يدل على مقدار. تقول اشتريت كيلا تفاحا من التفاح، تصدق بصاع شعيرا من الشعير وهكذا. من المواضع الخاصة بالتمييز كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل. أفعل التفضيل اسم على وزن أفعل يدل على تفضيل ما قبله على ما بعده، مثل تقول محمد أحسن من زيد، أكبر من زيد، أطول من زيد، أكثر من زيد وهكذا. فإذا جاء اسم منصوب بعد أفعل تفضيل فهو تمييز. تقول محمد أحسن من زيد وجها، عملا، خلقا، أثرا زيد أكثر من عمرو مالا أولادا وهكذا. قال ومن أحسن من الله صبغة، صبغة اسم منصوب بعد أحسن صار تمييز، فهذا هو التمييز. طيب بقي لنا المستثنى والمنادى، ننهيهما إن شاء الله اليوم. من أراد أن يذهب لينام ليذهب، ما في فائدة أن يبقى أحدهم والنوم يغالبه. طيب يقول يا قوم إن النوم يعرنديني أدافعه طورا ويسرنديني، يعني يغالبه ويغلبني. طيب قال المصنف باب المستثنى، الآن ندخل في المنصوب الثامن وهو المستثنى. باب المستثنى، قال هو اسم يقع بعد أداة استثناء. المستثنى كل اسم يقع بعد أداة من أدوات الاستثناء. ما أدوات الاستثناء؟ سيذكرها المصنف الآن مع أركان الاستثناء. فإن الاستثناء أسلوب عربي معروف له ثلاثة أركان: مستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنى. قال المصنف ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا. والمستثنى ثلاثة أركان، تقول جاء الضيوف إلا سعدا، جاء فعل ماض الضيوف فاعل مرفوع وهو المستثنى منه وإلا أداة الاستثناء وسعدا هو المستثنى. طيب هذا الباب معقود لماذا؟ معقود للمستثنى، نريد أن نعرف المستثنى كيف يضبط، يرفع ينصب يجر ما إعرابه، لكن سنحتاج إلى أن نتكلم على أسلوب الاستثناء. طيب أدوات الاستثناء ذكرها فقال وهي إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا. إلا هي أم الباب، يعني أكثرها استعمالا، وهي حرف، فلهذا نعربها إعراب الحروف، حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أما غير وسوى كما ترون منونان، يعني أسماء أفعال حروف، هما اسمان، اسمان لأنهما قبل التنوين، غير اسم وسوى اسم، لكنهما يدلان على الاستثناء. وعدا وخلا وحاشا سيأتي أن العرب في الاستثناء تستعملهما أفعالا ماضية وتستعملهما حروف جر. سنبدأ الآن بأم الباب إلا، الاستثناء بإلا. وقال والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. نعم الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال، لأنك لو تأملت الاستثناء وعرفنا أركانه مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى، كم أركانه؟ ثلاثة. إذا جاءت كلها فالاستثناء تام الأركان أو ناقص الأركان؟ تام الأركان. طيب لو نقص أحدها والذي ينقص هو الأول المستثنى منه، فالاستثناء تام أو ناقص الأركان؟ ناقص. إذن فالاستثناء إما تام وإما ناقص، يعني تام الأركان أو ناقص الأركان، هذا احتمالان. هناك احتمالان آخران، وهو أن الاستثناء إما أن يسبق بنفي وإما أن لا يسبق بنفي. إن لم يسبق بنفي يسمى موجب مثبت، وإن سبق بنفي سمي استثناء منفي. طيب هذا ماذا سيخرج لنا من الاحتمالات؟ نبدأ بالاستثناء التام ثم نضربه بالنفي والإثبات. الاستثناء التام إما أن يكون تاما مثبتا، وإما أن يكون تاما منفيا. تاما مثبتا، ودعونا في هذا المثال، جاء الضيوف إلا سعدا، اجعله تاما مثبتا، نقول جاء الضيوف إلا سعدا، تام مثبت. طيب تام منفي، ما جاء الضيوف إلا سعد. طيب ننتقل للاستثناء الناقص. الاستثناء الناقص إما أن يكون ناقصا مثبتا، وإما أن يكون ناقصا منفيا. طيب ناقص منفي مثل ما جاء إلا سعد، إلا موجودة وسعد موجود والمستثنى منها الضيوف ناقص، ما جاء إلا سعد. طيب والناقص المثبت هذا غير موجود في الواقع اللغوي، هذا غير موجود، يعني ما تقول جاء إلا سعد، جاء إلا سعد. فالواقع اللغوي كم فيه من حالة للاستثناء؟ التام المثبت والتام المنفي والناقص المنفي. ولأن الناقص كما عرفتم لا يكون إلا منفيا، يكتفون بقولهم الناقص لأنه لا يكون إلا منفيا. السؤال الذي من أجل عقد الباب: ما حكم المستثنى في هذه الأحوال؟ قال المصنف: والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: الاستثناء التام المثبت، ويجب فيه نصب المستثنى. مثاله: سافر الإخوة إلا وهبا. سافر الإخوة كما رأيتم مثبت لم يسبق بنفي، الإخوة والمستثنى منه مذكور تام مثبت. طيب وأين المستثنى؟ وهبا. ما حكمه؟ وجوب النصب. نعرب: سافر فعل ماض والإخوة فاعل، وإلا أداة استثناء أو حرف استثناء مبني على السكون لا محل من إعراب. وهبا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب النوع الثاني: والاستثناء التام المنفي، ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه، وكونه مستثنى منصوبا. مثاله: ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا. الاستثناء التام المنفي: ما سافر الإخوة، ما سافر منفي، الإخوة تام. طيب المستثنى وهو وهب، قال يجوز لك فيه وجهان. الوجه الأول وهو الأكثر في اللغة أن تجعله بدلا، أن تجعله بدلا من المستثنى منه، والبدل كما تعرفون كما سيأتي من التوابع، يتبع المتبوع المبدل منه رفعا ونصبا وجرا. ما حرف نفي، سافر فعل ماض، الإخوة فاعل مرفوع وهو المستثنى منه، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل من إعراب، وهب بدل من الإخوة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والوجه الثاني أن تنصبه على الاستثناء، أن تنصبه على الاستثناء، فتقول ما جاء الضيوف، فتقول ما سافر الإخوة إلا وهبا كالإعراب السابق، إلا وهبا، تقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لو قلت مثلا ما مررت بالإخوة إلا بالبدل وهب، وبالنصب على الاستثناء وهبا. طيب ما أكرمت الإخوة بالبدل إلا وهبا، وبالنصب على الاستثناء إلا وهبا. فاللفظ واحد والإعراب مختلف. قال: والاستثناء الناقص، ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا. مثاله: ما سافر إلا وهب. الاستثناء الناقص تعرب كأن إلا غير موجودة، ما سافر إلا وهب كقولك ما سافر وهب، فسافر فعل ماضي وهب فاعل فاعل. والحقيقة أن الاستثناء هو الاستثناء التام لوجود مستثنى ومستثنى منه، أما الاستثناء الناقص ففي حقيقته ليس استثناء وإنما هو عند النحويين يسمى حصر، وعند البلاغيين يسمى قصر. أنت لو قلت مثلا سافر محمد فعل وفاعل ثم أردت أن تحصره أو أردت أن تقصره فلك أسلوبان معروفان في الحصر والقصر، إما بما وإلا ما سافر إلا محمد أو إنما إنما سافر محمد، فالإعراب ما يتغير فقط هذه الأدوات تدخل معنى الحصر. فسافر فعل محمد فاعل، وما حرف نفي وإلا حرف حصر، أو إنما حرف حصر. فلهذا لو قلنا ما سافر إلا محمد مثل سافر محمد فاعل، طيب ما أكرمت إلا محمدا مثل أكرمت محمدا مفعول به، طيب ما ذهب محمد إلا صباحا، صباحا نقول ظرف زمان، ظرف زمان ما في استثناء هنا، ظرف زمان. ما ذهب محمد إلا حبا لك مفعول مطلق، ما جاء محمد إلا خائفا حال، وهكذا. يذكرون الاستثناء الناقص هنا من باب إكمال القسمة، من باب إكمال القسمة. طيب ننتهي بس ونسأل، كم مرة علمتك؟ طب أخبرتكم عدة مرات السؤال بعد الدرس. طيب قال والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه. الآن انتقلنا إلى الاستثناء بغير وسوى بعد أن انتهينا من الاستثناء بإلا. قال والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. مثاله سافر الإخوة غير وهب، وما سافروا غير وهب وغير وهب، وما سافر غير وهب. الآن إذا قلنا سافر الإخوة غير وهب، سافر فعل ماضي والإخوة فاعل وهو المستثنى منه، طيب أين المستثنى الذي استثنيناه من الإخوة؟ وهب. وأين أداة الاستثناء؟ غير. أداة الاستثناء هنا اسم، والاسم يتحمل الإعراب أو لا يتحمل الإعراب؟ يتحمل الإعراب، ليس مثل الحرف، الحرف ما يتحمل الإعراب، يعني ما يدخله رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، أما هنا هذا اسم، فالاستثناء سقط على أداة الاستثناء. أما إلا لأنها حرف فلم تتحمل الإعراب فانتقل الإعراب إلى المستثنى بعدها، وأما غير وسوى فلأنهما اسمان تحملا الإعراب فيسقط إعراب الاستثناء عليهما، نفس ما ذكرناه في إعراب ما بعد إلا قبل قليل ينتقل إلى غير وسوى يقع عليهما. ثم نقول إنهما مضاف والمستثنى بعدهما مضاف إليه، فسافر الإخوة غير وهب هذا استثناء تام مثبت. ما حكم المستثنى في التام المثبت؟ يجب نصبه، إذن نوقع وجوب النصب على كلمة غير، نقول سافر الإخوة غيرا مستثنى منصوب وهو مضاف ووهب مضاف إليه، في الإعراب نقول غير منصوب على الاستثناء ووهب مضاف إليه، مع أنه في المعنى المستثنى هو وهب. طيب وما سافروا غير وهب، ما حرف نفي، وسافروا فعل ماضي، والمستثنى منه مذكور أو غير مذكور؟ مذكور، وهو والجماعة. نعم، الضمير كالاسم الظاهر. نعم، وهو الجماعة فاعل وهو المستثنى منه. فالاستثناء هنا تام منفي، تام المنفي، يجوز في المستثنى أن تجعله بدلا فتتبعه وأن تنصبه على الاستثناء. إن جعلناه بدلا فنقول غير بدل مرفوع من واو الجماعة، بدل من الفاعل، فلهذا مرفوع مثله، غير بدل مرفوع وهو مضاف، وهب مضاف إليه. وإن نصبناه على الاستثناء نقول ما جاء، نقول ما سافروا غير مستثنى منصوب وهو مضاف، وهب مضاف إليه. طيب، وفي الاستثناء الناقص نقول ما سافر غير وهب، ما حرف نفي وسافر فعل ماضي وغير فاعل وهو مضاف، وهب مضاف إليه. بقي الاستثناء بعدا وخلا وحاشا. قال المصنف: والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو. مثاله: سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا. خلا وعدا وحاشا جاء فيها عن العرب أنهم يجرون ما بعدها. جاء القوم عدا زيد، وجاء عنهم أنهم ينصبون ما بعدها. جاء القوم عدا زيدا، هذا الذي جاء عن العرب. فقال النحويون: يجوز في عدا وخلا وعدا وخلا وعدا وحاشا أن نجعلها حروف جر، فحينئذ تجر الاسم الذي بعدها، فنقول جاء الضيوف خلا عدا وهب. فكيف نعرب؟ نعرب كإعراب حروف الجر، نقول عدا حرف جر مبني على السكون لا محل للإعراب، وهب اسم مجرور على مجرة الكسرة، وحرف الجر هنا دل على معنى الاستثناء. وإن نصبنا فقلنا جاء القوم عدا زيدا، قالوا حينئذ تكون أفعالا ماضية ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به، فالاسم المنصوب بعدها هو المفعول به. وفاعلها، وفاعلها مستتر وجوبا تقديره هو. نعيدها إلى مفهوم سابق: جاء الضيوف خلا وهبا، يعني خلا الجائين وهبا، يعني خلوا منهم. فخلا فعل ماض نعربه إعراب الفعل الماضي، مثل دعا وسعى، فنقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل من إعراب، والفاعل مستتر تقديره هو، وهبا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا ما يتعلق بالاستثناء. نأخذ سؤالاً أو سؤالين، تفضل. نعم نعم، تكون كذا وكذا، ولكن الحكم ما يختلف معها. فتقول سافر الإخوة عدا وهب، وما سافر الإخوة عدا وهب، فيأتي تام، فيأتي منفيا ومثبتا، لكن ما يتغير الحكم، لأن خلا وعدا وحاشا حكمها ثابت، إما أن تجر ما بعدها وإما أن تنصب ما بعدها. نعم، هذا سؤال تخصصي هذا. نعم، لا لا لا، شيء يشوش على الشباب. الاستثناء الناقص يسمى الناقص ويسمى المفرغ. نعم، أما المنقطع فشيء آخر، منقطع هذا خلاف المتصل، هذا إن شاء الله في النحو المتوسط أو الكبير. ننتقل إلى الباب الأخير لكي ننتهي. باب المنادى. باب المنادى، النداء هذا أسلوب موجود في جميع اللغات ومن ذلك اللغة العربية. باب المنادى، ماذا نريد بالمنادى؟ قال المصنف: المنادى اسم يقع بعد حرف نداء. كل اسم يقع بعد حرف من حروف النداء فإنه يسمى المنادى، والباب معقود لمعرفة إعرابه وكيفية نطقه. ما أحرف النداء؟ قال المصنف: وأحرف النداء يا والهمزة وأيا وأي وهيا، نحو يا محمد أمحمد أيا محمد أي محمد هيا محمد. إذن عرفنا أن أدوات النداء حروف فنعاملها ونعربها إعراب الحروف. يا محمد، ما إعراب يا؟ حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكذلك بقية الأدوات إلا الهمزة أمحمد، فالهمزة حرف نداء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأما المنادى نفسه فكيف نعربه؟ قال المصنف: والمنادى نوعان. الأول: ما كان اسما واحدا ويدل على معين فهذا يبنى على ما يرفع به، نحو يا محمد يا محمدان يا محمدون يا رجل اتق الله. النوع الأول أن الذي تناديه يتكون من اسم واحد وتريد به معينا، مثل يا محمد، المنادى اسمه محمد وهذا المنادى محمد معين، فحكمه حينئذ أنه يبنى على ما يرفع به. تقول يا محمد مبني على الضم. طيب محمدان، محمدان أيضا اسم واحد والمراد به معين، فتقول يا محمدان مبني على الألف. محمدون، نعم جماعة لكن محمد اسم واحد وهذه الجماعة معينة محددة، إذن يا محمدون مبني على الواو. ولو أنك رأيت رجلا أخطأ وأردت أن تنصحه فتقول له يا رجل اتق الله، رجل كلمة واحدة اسم واحد وتريد بها معينا لا تريد بها أي رجل، فتقول يا رجل فتبني على الضم. المنادى عرفنا أنه من المنصوبات أو من المرفوعات، من المنصوبات حكمه النصب لكن هنا بني على الضم، عرفنا الحكم النصب وأنه مبني على الضم، إذن نعامله معاملة المبنيات. كيف نعرب يا محمد؟ يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمد منادا صح مبني على الضم، كمل في محل نصب، محمد منادا في محل نصب مبني على الضم، محمد يا محمدان منادا مبني على الألف في محل نصب، يا محمدون منادا مبني على الواو في محل نصب، وهكذا. طيب قال المصنف: والآخر ما سوى ذلك وهو منصوب، نحو يا عبد الله يا رحيما بالعباد يا غافلا اذكر الله. النوع الثاني للنداء ما سوى ما سبق، الذي سبق أن يكون المنادى اسما واحدا. طيب لو كان اسمه أكثر من اسم، أكثر من اسم واحد، لو قلت مثلا يا عبد الله، ليس اسمه يا عبد، عبد الله، ها اسمه يتكون من اسمين، يا حارس المدرسة يا إمام المسجد. طيب قال في النوع الأول: وتريد به معينا. طيب لو أن المنادى لا تريد به معينا بل تريد به كل من يتصف بهذه الصفة، كقول الخطيب يا غافلا اذكر الله، لا يريد معينا، كل من يتصف بهذه الصفة، فحكمه قال منصوب. متى نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ مع المعربات، يعني أن المنصوب في الحالة الثانية يكون معربا، يكون معربا، وعرفنا أن حكمه النصب فيكون معرب، نقول منصوب، نقول يا عبد الله، يا عبد، عبد هذا منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. يا إمام المسجد، يا صديق محمد، يا أستاذ المادة. طيب، تنادي الله عز وجل باسمه الرحيم، تقول يا رحيم، لماذا بنينا على الضم؟ لأن المنادى اسم واحد والمراد به معين، يا رحيم. طيب لو قلت يا رحيما بالعباد، أنت هنا لم تنادي الرحيم، وإنما ناديت الرحيم بالعباد، فحينئذ لا تقول يا رحيم بالعباد، وإنما تنصب يا رحيما بالعباد. رحيما منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. يا رحمن الدنيا والآخرة تنصب لأنك أضفت. يا غافلا أذكر الله، لو قال الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني أي رجل. لو قلت للحاج الخطيب، خطيب عرفة، يقول يا حاجا أذكر الله، يا حاجا احفظ حجك، يقول يا حاجا، لأنه يخاطب كل من يتصف بهذا الحاج، ما يصح أن يقول يا حاج. لكن أنت لو رأيت حاجا عطشان فأردت أن تدعوه إلى الماء، ماذا تقول له؟ تقول يا حاج تفضل، ما تقول يا حاجا. لو قلت يا حاجا دخل إلى خيماتك كل من في ميناء، لأنك دعوتهم بذلك. هذه الدقة في اللغة العربية، فقط مجرد حركة بيّنت المعنى للمستمع والمخاطب. طيب، لو أن الأستاذ قال في طابور الصباح للطلاب، يريد أن يقدم لهم نصيحة بالاجتهاد، يقول يا طالبا اجتهد، أو يا طالب اجتهد، يقول يا طالبا اجتهد في دروسك، إذا خاطبهم بالمفرد. طب لو خاطبهم بكلمة طلاب، هذا جمع، يقول يا طلاب اجتهدوا من النوع الأول، أو يا طلابا اجتهدوا النوع الثاني. يا طلاب صارت من النوع الأول أو الثاني، ننظر كلمة أو أكثر كلمة. طيب يريد بها معين ولا غير معين؟ يريد بها معين، جمع معين، لا يريد بها كل مجموعة من مجموعات الطلاب، لا يريد بهذا المجموعة فقط. إذن يقول يا طلاب اجتهدوا، لكن قال يا طالبا، إن هنا فيه طالب طالب طالب، وهو يريدهم جميعا، فنميز. قال تعالى يا جبال أوبي معه فرفع. طيب، هذا ما يتعلق بباب المنادى. المنادى سهل، هل هناك من سؤال؟ اسأل، يلا نسمح لك، ارفع صوتك. أي، هذا النكرة مقصودة تلحق بالأول. نعم، يا أي هل رجل، أي هذا منادى مبني على الضم، والرجل نعت له. طيب الآن انتهينا يا إخوان من المنصوبات المكملات، ماذا يبقى لنا في المكملات؟ المكملات المجرورات والمكملات التوابع. نبدأ إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر بالمكملات المجرورات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.